الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلاة وسلاما على أشرف الخلق المرسلين سيدنا محمد، اللهم صل عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حديثي إليكم اليوم يا إخوة الأحباب مع موضوع لا يمله الإنسان ولا يسأمه، وإذا سمعه مرارا وتكرارا حبب إليه أن يسمعه مرة أخرى، ألا وهو الحديث عن الجنة. إن شاء الله عز وجل هيكون لنا كذا لقاء كده نتكلم فيه عن الجنة، هي المستقر، هي الدار الحقيقية التي ينبغي لنا أن نعمل لها. أولا وإحنا بنتكلم عن الجنة، مهما قعدنا نوصف ومهما قعدنا نحاول إن إحنا نوصل لهذا المتاع، إحنا بندي وصف تقريبي، لأن إحنا عمرنا ما هنوصل إلى مراد الله عز وجل. ليه؟ لأن ربنا عز وجل قال إيه؟ أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مهما نقعد نوصف ما نعرفش من الجنة إلا الأسماء. ربنا عز وجل هو الأكبر، الطول ولا العرض؟ لا شك ان الايه الطول اكبر، فربنا عز وجل بيقول ايه؟ سارعوا الى جنة ايه؟ طولها ولا عرضها؟ عرضها، عرضها كعرض السماوات والأرض. طب احنا نعرف عرض السماوات والارض؟ احنا ما نعرفش طول السماوات والارض ده. اذا كنا احنا مش عارفين نعرف العرض، فما بالك بايه؟ فما بالك بالطول. بطائنها من استبرق، عارف انت المنجد بيجيب الجودة الكويسة فوق، انما تحت بتبقى ايه؟ البطانة اللي هي البفتة اللي هي الرخيصة الثمن. فاذا كانت البطانة اللي تحت ديت استبرق، بطائنها من استبرق، اجود شيء نعرفه الحرير. فاذا كان تحت الحرير، امال اللي فوق هيبقى ايه؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان بيصلي في يوم، فتقدم ومد يده وبعدين رجع، فالصحابة طبعا الحركة دي ما تفوتهمش، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم انت عملت ايه في الصلاة؟ حاجة جديدة دي نتعلمها لما نيجي نصلي، نطلع لقدام كده ونمد ايدينا ونرجعها؟ قال لهم لا، لقد ظهر لي قطف من عنب، من عنب الجنة، أردت أن آتي لكم منه فتأكلون، فلو أتيت به لكم لأكل منه أهل السماء والأرض حتى تفنى الدنيا وما فني. ده إيه؟ ده شك عنب، شك عنب واحد. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم جابه، كان أهل الأرض وأهل السماء من الجن والإنس يقعد يأكلوا فيه لحد يوم القيامة، لحد ما يوم القيامة تيجي وشك العنب ده إيه؟ وشك العنب ده مخلص. فالله عز وجل أعد لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله نسأل أن نكون من أهل الجنة، اللهم آمين. ده أمر. الأمر الثاني، وإحنا بنتكلم عن الجنة، ده يكون لنا دافع وحافز للعمل. الإنسان اللي بيعمل لا يجتهد أكتر، ويحاول إن هو يزود في أعماله، يحاول إن هو يزود في الطاعات، يحاول إن هو قدر الإمكان، مش هنقول بنعصي، إحنا كلنا بنعصي ربنا عز وجل، ولكن نقلل المعصية، ولو وقعنا في المعصية نرجع تاني بسرعة. ربنا عز وجل بيصف الجنة والنار فبيقول حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ربنا عز وجل لما خلق الجنة والنار قال لسيدنا جبريل اذهب وانظر إليهما. سيدنا جبريل راح وبص على النار، فلما شافها طبعا 1000 سنة حتى بيضت، أوقد عليها 1000 سنة حتى بيضت، و1000 سنة حتى احمرت، و1000 سنة حتى سودت، فهي سوداء وأهلها سود. لها 70,000 زمام، لكل زمام 70,000 ملك، يضرب 70 في 70، 4,900,000,000 ملك بيشدوها وهي تكاد تميز من الغيظ. فالنار لما سيدنا جبريل شافها قال ربنا عز وجل ما سمع بها أحد إلا وفر منها. ساعة ما يشوف وصف النار دي لازم يطلع يجري. ولما بص على الجنة قال ربنا عز وجل ما سمع بها أحد من المتاع اللي جواها إلا ودخلها. فحفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وكأن الجنة والنار محاطين بسور. النار محاطة بسور الايه؟ الشهوات. ربنا عز وجل بيقول لك ايه؟ زين للناس حب الشهوات من ايه؟ من النساء. وايه تاني؟ والبنين. وايه تاني؟ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. كل ما واحد يجي يقترف سيئة يعمل شهوة جزء من الجدار ده ايه؟ ينهار. يفضل يتمادى في الذنوب والمعاصي فالجدار اللي هو بيعزله عن النار يشال. فايه اللي يحصل؟ فيدخل النار والعياذ بالله. كذلك الجنة حفت بايه؟ بالمكاره. انك تقوم من تحت غطائك والدنيا برد وانت دفيان وتتوضى بالمية الباردة وتيجي تصلي الفجر في جماعة ده شيء صعب على النفس. مكروه انك تفضل، مش مكروه يعني شرعا، لا تكرهه النفس، صعب على النفس انك تفضل تشتغل وتعمل وتكيد لحد ما يبقى معاك فلوس وتطلع من الفلوس دي صدقة. صعب على النفس لان الانسان لحب الخير ايه؟ وانه لحب الخير لشديد. اللي هنا الفلوس، انك تجاهد في سبيل الله تسيب اهلك ومراتك وزوجتك وديارك وتجارتك وتروح وانت عارف ان انت ممكن ما ترجعش. زوجتك ينكحها غيرك، اولادك يربيهم غيرك. مكاره، حفت الجنة بالمكاره التي يكرهها الانسان. فلما نيجي نتكلم عن الجنة لا، يبقى احنا لازم نشتغل ونتعب نفسنا اكتر، لان هذا صبر، والصبر على الطاعة جزاؤه ايه؟ جزاؤه الجنة. انما يوفى الصابرون اجرهم بايه؟ بغير حساب. النقطة الثالثة، وان شاء الله ده هتكون المدخل للوصف، اخر واحد يخرج من النار ويدخل الجنة. قصته ايه ده؟ سيدنا موسى عليه السلام بيسأل ربنا عز وجل اخر واحد هيخرج من النار ويخش الجنة، ده قصته ايه؟ فربنا عز وجل بيخبر، فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث المغيرة وابو هريرة وابن مسعود، قصة مختصرة لان لها طرق كتير، ان هذا الرجل يمشي على الصراط فيكبو طارة، يعني يقع، يمسك كده بإيديه ويتشبث بإيديه، وتلفحه النار طارة، بتخبطه النار الصراط، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فبعد ما يصل إلى حافة النار يلتفت وراه كده ويقول الحمد لله الذي نجاني منك، لقد أنعم الله علي بما لم ينعم به على أحد من العالمين. أنا أكتر واحد فزت في الدنيا دي، ده إيه؟ عشانه بس نجا منين؟ نجا من النار. فيسأل الله عز وجل ألا يوعد، يبص يمين يبص شمال ما يديش إلا النار، فيسأل ربنا عز وجل ألا يرى النار، فيقول الله عز وجل لها لئن أعطيتك إياها أتسألني غيرها؟ لو أنا ما خلتكش تشوف النار هتسألني تاني؟ يقول له لا، وعزتك يا رب لا أسألك غيرها، أنا مش هسألك غير السؤال ده، مش عايز أشوف بس النار. فيصرف الله عز وجل نظره عن النار ويعطيه شجرة بعيد عنه شوية كده. طبعا الشجرة مش زي بتاعتنا دي، لا، ده الشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام. شوف انت لما يركب خيل من اللي انت بتشوفه بيجري ده، يركب الخيل 100 سنة ولا يقطعه. فالراجل يشوف الشجرة ويشوف الظل ويشوف الماء اللي تحتها يقول له يا رب ادنوني من هذه الشجرة، قربني من الشجرة دي. فيقول الله عز وجل يا ابن آدم ما أغدرك، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ انت مش انت قلت ان انت ما انتش عايز بس لا تبعد عن النار؟ رواية الحديث يقول لك ايه؟ وربه يعذره. ليه؟ لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه الله عز وجل منين؟ من الشجرة دي الشجرة رقم واحد. بعد شوية ربنا عز وجل يوري له شجرة تانية هي أجمل من الأولى، يبص لها عقله يذهب يقول له يا رب ادنوني من هذه، قربني من الشجرة دي، يقول له ما أغدرك يا ابن آدم، ألم تعهدني ألا تسألني شيئا بعدها، يقول له وعزتك لا أسألك عن شيء بعدها، فيدنيه من الشجرة الايه التانية. بعد كده الشجرة الثالثة تكون قريبة من ايه، قريبة من الجنة، يقول له يا رب أسألك أن تدنيني من هذه الشجرة، فيقول له ما أغدرك ألم تعهدني ألا تسألني غيرها، فيذهب إلى هذه الشجرة، يجي يبص يتيه إيه؟ يتيه الجنة قدامه، فيذهب عقله ويطيش عقله، هو يسأل الله عز وجل مش يدخل الجنة، لا ده هو بس عايز إيه يقرب كده بس منها، يبقى إيه يبقى على الباب. يقول الله عز وجل له ما أقدرك ألم تسألني أنك لن تسألني غيرها، فيعطيه الله عز وجل ويقول له أدخل الجنة. صاحبنا يدخل يبص يمين ويبص شمال، يتيه كل واحد أخذ نصيبه، لأن ده آخر واحد إيه؟ آخر واحد خارج من النار، وآخر واحد هيدخل فين؟ هيدخل الجنة، فيتوهم إن الجنة إيه ما فيش ليه ومكان فيه، كله أخذ العطايا والأراض وخلصت، فيقول يا رب وجدتها ملأة، أنا إيه ما ماليش فيها مكان. فيقول الله عز وجل له أترضى أن يكون لك ملك من ملك ملوك الدنيا؟ خلي بالك مش ملوك الدنيا بتوع اليمن دول العربية والطيارة، لا ده مثلا زي ايه زي القرنين اللي كان بيملك ما بين المشرق والمغرب، شوف لو فتحت بتوع الاثار والحاجات دي لو شافوا قبر ملوك الفراعنة ولا حاجة بمليارات الدولارات، شوف مثلا سيدنا سليمان ما كان نبي ولكنه كان ايه ملك، كانت تحمله الريح فيذهب أينما شاء، هذا ملك. فربنا عز وجل بيقول له إيه؟ أترضى أن يكون لك ملك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ يقول له رضيت رب، وأنا طايل ده أنا لسه خارج من النار من شوية. فيقول الله عز وجل لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله، يجي في الخمسة يقول له رضيت رب، أنا رضيت خلاص ملك خمس ملوك من ملوك الدنيا رضيت رب. فيقول له الله عز وجل تمنى، انت عايز ايه تاني غير الملك ده؟ فيتمنى، لكن طبعا هو زي حالتنا كده ما يعرفش حاجة في الجنة، يتمنى ايه؟ فيتمنى حاجة او اتنين، فيقول الله عز وجل اغير ذلك، انت عايز حاجة تانية؟ فهو مش عارف، يقول له لك كذا، ده ربنا اللي بيقول له وكذا وكذا، الراجل يستغرب يقول له أتسخر بي يا رب، انت بتستهزئ بي يا رب ليه؟ الله عز وجل غني كريم يقول له لك ذلك وعشر أمثال، يعني هياخد قد ايه صاحبنا ده اللي هو أقل واحد يدخل الجنة له كملك 50 ملك من ملوك الايه من ملوك الدنيا، ده اقل واحد بس ايه في الجنة، ادنى الناس منزلة في الجنة. سيدنا موسى قاعد يسمع الكلام ده، اذا كان ده ادنى واحد امال اللي فوق دول خالص، اللي فوق اللي في الفردوس الاعلى ده نصيبهم ايه يا رب؟ فقام ربنا عز وجل بيقول لي سيدنا موسى اولئك الذين اردت، هم دول أهل الله وخاصته، الله نسأل أن نكون منهم، أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. ده اللي ايه ده اللي في الفردوس الاعلى، الله نسأل ان نكون منهم. فالجنة يا اخوانا تحتاج منا الى ايه؟ الى عمل، الى اجتهاد، الى طاعة وعبادة. بعض الناس وللأسف بيتناسى امر الاخرة ويعمل في الدنيا اكنه مخلد فيها ولا حول ولا قوة الا بالله. اختم بالقصة دهيت، واحد اخوه مات، فطبعا انتوا عارفين ان الكفن بيتربط، فاخوه قال ايه محدش ينزل معايا القبر، انا اللي ايه هفك انا الايه الكفن بتاعي. بتاع اخوي فدخل غاب. الراجل ده بيعمل ايه؟ فيقولوا طب نستنى شويه، هو قال ما حدش يدخل علينا. يستنوا الراجل ما بيطلعش، يستنوا الراجل ما بيطلعش. قالوا طب احنا بقى ندخل نشوف هو اتاخر ليه. التوم طلع ايد اخوه ومبصمه ان هو يتنازل على ايه؟ على ورثه ويكون ايه ملك هذا الاخ، لكن ما طلعش من القبر ومات بجوار اخيه. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. والحديث إن شاء الله عز وجل عن الجنة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.